يقول أتى رجل إلى الصلاة فوجد أن المصلين قد انتهوا من الصلاة، في أي فرض فأقام الصلاة وصلى الركعتين الأولى من الأوليين من الصلاة، فدخل رجل آخر وهو قائم يصلي الركعة الثالثة، فهل يصلي معه أم يقيم الصلاة ويصلي لوحده؟ هذه مسألة كسابقتها أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يدخل الثاني مع الأول لأن الأول لم ينوي الإمامة من أول الصلاة، ومنهم من يرى أنه يجوز للثاني أن يدخل مع الأول وإن لم ينوي الإمامة من أول الصلاة، وهذا القول هو الراجح، ودليله ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قام يصلي من الليل وحده، فقام إليه ابن عباس رضي الله عنهما فصلى معه، ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منعه من ذلك. والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل، نعم. ويدل لتقرير هذه القاعدة وهو أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة أو المكتوبة، فلما استثنوا هذا دل ذلك على أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، وإلا لما كان وجه لاستثناء الفريضة في هذا المقام. وعلى هذا فيجوز إذا دخلت ووجدت إنسان يصلي الفريضة وحده يجوز أن تصلي معه، ثم إذا سلم قضيت ما فاتك إن كان قد فاتك شيء. نعم.